بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 47 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح، وهو قسمان: صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، أو أن ترضع ولدها، أو يطلق ضرتها، فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، أو ينويه بقلبه، أو يتفقا عليه قبل العقد، أو يتزوجها إلى مدة، أو يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. الثاني: لا يبطله، كأن يشرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، فيصح النكاح دون الشرط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب الشروط في النكاح، وكنا بدأنا فيه وقلنا إن هناك ما يسمى بالشروط في النكاح، وهناك ما يسمى شروط النكاح. شروط النكاح سبقت، هذا الباب في الشروط في النكاح. قلنا إن الشروط في النكاح من يضعها، من يقننها، نعم، أحد الزوجين أو ربما الولي. يعني الشروط في النكاح تكون من اشتراط الإنسان، زوجا كان أو وليا. وقلنا أيضا إن الشروط في النكاح منها صحيح ومنها فاسد، بينما شروط النكاح التي سبقت ما حكمها؟ صحيحة. شروط النكاح كلها صحيحة، والسبب يا عبد الرحمن أن شروط النكاح من الله عز وجل، فهي من الشارع، بينما الشروط في النكاح كما سوف تعرف إن شاء الله منها صحيح ومنها فاسد، إلى غير ذلك مما قلنا في الدرس السابق. قال بعد هذا: وهو قسمان. الشروط قسمان، وأظن نبهنا أن كلمة وهو الأحسن منها النسخة الثانية. ما هي؟ وهي قسمان. قال: صحيح لازم للزوج فليس له فكه. هذا القسم الأول، أنه صحيح لازم. ما معنى لازم؟ يعني يجب الوفاء به، يجب أن يلتزمه، لازم. ليس الوفاء به سنة مستحب، بل وفاء به لازم. قال: لازم للزوج فليس له فكه، يعني ليس له أن يفك هذا الشرط. فكه بمعنى حله، حل عقده. الأمثلة ما هي؟ قال: كزيادة مهر. اشترط على الزوج أن يزيد في المهر، مثلا المهر 40، قالوا أعطينا 50، اشترطنا عليه وقبل الشرط، هذا ما حكم قبول الشرط أو ما حكم الوفاء به؟ لازم. فلو قال هذه 40 ثم العشرة صار يماطل فيها الزيادة هذه التي شرطناها، ما حكم المماطلة؟ هذه لا تجوز. فإن قال: كيف أزيد مهر الناس 40، يقول شرطنا عليك وقبلت، وما دمنا شرطنا عليك وقبلت فإنه لا يجوز أن تخل بهذا الشرط. واضح هذا؟ كزيادة مهر. قال أو نقد معين، ما مثاله كما قلنا في الأسبوع الماضي؟ نعم، هذه امرأة اشترطت أن يكون صداقها بالدولارات أو أن يكون صداقها بالجنيهات في بلد يستعملون مثلا الريالات، هل يجوز هذا؟ هل يلزم؟ الجواب يلزم. قال بعد هذا أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، هذان أمران، ألا يخرجها من دارها. لماذا؟ المرة تفرح أن تتزوج حتى تذهب إلى بيت جديد، هي اشترطت أن لا يخرجها من دارها، ما غرضها بذلك؟ أنها تبقى مع أهلها مثلا، أو تبقى في خدمة مثلا أبويها، المهم اشترطت أنها تبقى في الدار. كذلك البلد، اشترط عليها أن لا يخرجها إلى بلدها، أيضا هل يلزم؟ يلزم. بعضهم اشترط أن لا يسافر بها مثلا إلى الخارج، لا مع أن يسافر بها داخل البلد، لكن الخارج يشترط عليها أن لا يسافر بها إلى خارج البلد، فالشرط هذا جائز أو غير جائز؟ هذا جائز. قال بعد هذا أو لا يتزوج عليها أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها. قال أن لا يتزوج عليها، ما صورتها؟ يقول زوجناك بنتنا بشرط أنك لا تتزوج عليها، ما هي شيخ نور؟ قال قبلت بهذا الشرط. طيب لماذا اشترط أن لا يتزوج عليها؟ لأنك تعرف أنه إذا تزوج عليها فسوف تكون هناك مشاكل بين الزوجات، فهم حيطة لبنتهم اشترطوا أن لا يتزوج عليها، هل يصح هذا الشرط؟ نقول ما دام قبل الزوج هذا الشرط فإنه يلزمه، يلزمه، لأن هذا الشرط فيه مصلحة، فيه مصلحة للبنت، ونحن ما ظلمنا أحدا، تريد بنتنا نقبلك بشرط أن لا تتزوج عليها، تقول لا أنا أريد أن تزوج فيما بعد ولا تمنعوني، نقول ليس بيننا وبينك شيء. إذن القضية واضحة وليس فيها ظلم، بخلاف مسألة أخرى سوف تأتي وسوف نعرف الحكم فيها. قال بعدها ألا أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، واضحة هذه، ما صورته يا متعب؟ أن تسكن مع أبويها أو بينه وبين أولادها، نفس الشيء، يعني شرط عليها أن يقبل الأولاد ويسكنون معها، هذا أيضا شرط لازم. قال بعدها أو أن ترضع ولدها، اشترطنا عليها أن ترضع ولدها، يسمع أن النساء لا يرضعن الأولاد، وربما تكون المرأة تظن أنها إذا أرضعت الأولاد أن هذا يؤثر على صحتها وعلى شبابها كما يوجد في بعض الدعايات، فحتى لا يحرم ولده من رضاع أمه اشترط أن ترضع ولدها. طبعا هذا الشرط من يشترطه؟ الزوج. طيب وهل يمكن العكس أن تشترطه الزوجة؟ تقول خالد ممكن؟ ممكن. ماذا تخشى الزوجة حينما تشترط هذا؟ تشترط هذا تخشى أن زوجها أكمل ها يمنعها، يعني هي الآن تشترط أنها انتبه إذا رزقنا بولد فسوف أرضع ولدي، لأن بعض الأزواج كما قلت قبل قليل ربما يريد من زوجته أن تتفرغ له وأن ترضعه بالرضاعة الصناعي، فيقال إذا اشترط هذا فإن هذا حق لها، فتبين هذا الشرط ربما يكون من الزوج ربما يكون من الزوجة، وكله صحيح ملزم. قال بعد هذا أو يطلق ضرتها، هذه التي يعني يمكن استشكلها الشيخ نور، ماذا قال؟ أن يطلق ضرتها، يعني هذا إنسان متزوج وجاءنا يخطب بنتنا، قلنا لا بأس، لكن بشرط أن تطلق زوجتك التي عندك، ماذا قال؟ قال لا مانع أن يطلق، وربما يمنع ويرفض، لكن المقصود أنه إذا وافق على هذا الشرط فما حكم هذا الشرط؟ قالوا يصح، أن يعد الآن بالشروط الصحيحة أن يطلق زوجته ضرتها. لماذا تشترط هذا؟ لأنها لا تريد أن يشاركها أحد في زوجها، كما قلنا قبل قليل في أنه لا يتزوج عليها، فهي تريد أن تتفرغ وأن يتفرغ زوجها لها. طيب زوجته الأولى معه، ربما يكون بينهما أولاد، وربما بينهما عشرة سنوات، هي تقول أنا ما ظلمته، أنا هذا شرطي، يريدني حياه الله، ما يريدني مش نقول الله يساعده، هذا شرطها، يعني ما في إلزام. طيب هذا الكلام يعني نقبله لو لم يرد حديث في الموضوع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فكيف نفعل بالنهي؟ أنه نهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أو ما في صحفتها. قالوا نعم هذا ما يجوز أنها تسأل، لكن لو سألت فهي آثمة والشرط ما حكمه؟ صحيح. هذا كلامهم في توجيه الحديث، أنها آثمة بهذا الشرط لكنه صحيح. ولكن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن تسأل طلاق أختها، فنقول الشرط صحيح مع الإثم، فالصواب أن هذا الشرط لا يجوز وغير صحيح، لا يمكن أن نصححه، لأن فيه عدوانا. على من هذا العدوان؟ على زوجته السابقة. طيب في فرق بين هذا الكلام وبين الشرط الذي قبله، ما الشرط الذي قبله؟ ألا يتزوج عليها. بينهما فرق، بينهما فرق، ألا يتزوج عليها ما ظلمنا أحدا، ما عنده زوجة، غاية ما هنالك قلنا لا تتزوج، بينما إنسان متزوج وربما كما قلنا معه أولاد ثم نقول طلق زوجتك الأولى فهذا لا يجوز والشرط غير صحيح. إذن يستدرك على المؤلف هذا الذي ذكره ببيان أن هذا الشرط غير صحيح. قال فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي. متى لم يفي بما شرط؟ من الذي شرط؟ الزوج أو الزوج على ما سبق. متى لم يفي؟ يعني هنا يناسب الزوج، فالزوج إذا لم يفي بالشرط الذي شرط عليه كان لها الفسخ، كان لها يعني من حقها. هل يجب أن تفسخ؟ ماذا نقول؟ ما يجب، لكن لها إن حبت أنها تفسخ، والفسخ لا بد أن يكون عن طريق الحاكم، فإن لها أن تطلب الفسخ. طيب إذا رضيت وسكتت هل يجوز؟ يجوز. أيضا أفاد المؤلف قال على التراخي، يعني اشترط مثلا، اشترط عليه مثلا الزيادة في المهر، أو اشترط عليه أن يكون من نقد معين، أو إلى آخر ما ذكر، ولم يفي بالشرط، فالمؤلف يقول لها الفسخ، لكن متى؟ على التراخي، يعني إن شاءت تذهب اليوم إلى القاضي، بعد أسبوع، بعد سنة، المسألة ليست على الفورية، على التراخي. هذا ما قال المؤلف. قال ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. إذ هو على التراخي لأن الحق لها. قال ولا يسقط، ما هو الذي لا يسقط؟ الشرط، إلا بما يدل على رضاها. كيف ذلك؟ يعني قيل لها إن الشرط الذي شرطتيه على الزوج لم يفي به، قالت خلاص يعني بكيفه أو سامحته أو أي كلام يدل على التراضي، فما الحكم؟ الحكم خلاص يسقط، ما دام رضيت يسقط. قال أو تمكين مع العلم، تمكين يعني تمكن من نفسها مع علمها أنه لم يفي بالشرط ولم تمتنع عن التمكين من نفسها. فاعتبر المؤلف أن التمكين مع نفسها مع العلم أنه مسقط للشرط. طيب التمكين مع العلم، التمكين مع عدم العلم هل يسقط؟ مع عدم العلم لا يسقط. يعني هذه امرأة يعني ما علمت أن زوجها أخل بالشرط ولم تمتنع من نفسها يعاشرها، فقيل كيف تمكنينه من نفسك وهو لم يفي بالشرط؟ قالت ما علمت. فيقال الشرط هنا لا يسقط، إنما الذي يسقط لو مكنت من نفسها مع العلم. طيب انتهينا من هذا القسم، هذا القسم كله من أي الأنواع؟ من الصحيح. طبعا جدت شروط الآن الناس يعني يشترطونها ما كانت موجودة فيما سبق، فيقال ما دامت شروط صحيحة فإنها لازمة. مثل ماذا؟ مثل في وقتنا الحاضر يشترطون مثلا الوظيفة، يشترطون أنه لا يمانعها في الوظيفة، يشترطون أن تكمل تعليمها، يشترطون أنها مثلا تعلم تدرس، كل هذه الشروط جائزة لا إشكال فيها. فالمقصود أن الشروط الصحيحة يعني ربما يجد الشيء حسب العصر حسب الوقت، فما دام ليس فيه محذور شرعي فإنه عقد صحيح أو شرط صحيح. انتهينا من القسم هذا، نأتي إلى القسم الثاني. قال والقسم الفاسد، قال نوعان. انتبه للقسم الفاسد، نوعان ما هما؟ قال نوع يبطل النكاح، اقلب الصفحة، قال الثاني لا يبطله. إذن غير الصحيح أو الفاسد نوع يبطل، وهو الذي يسمونه فاسد مفسد، فاسد مفسد. والنوع الثاني فاسد غير مفسد، والمؤلف هنا عبر بالبطلان والمقصود أنه فاسد. طيب ننظر في النوع الأول، قال نوع يبطل النكاح، إذن ما هذا النوع؟ فاسد مفسد، يعني ليس فقط العقد، ليس فقط الشرط فاسد، بل إنه فاسد ومفسد. طيب هل فيه ضابط لهذا النوع الشروط التي فاسدة مفسدة؟ قالوا لو شرط ما يخالف حقيقة العقد، انتبه للعبارة، شرط عليه في النكاح ما يخالف حقيقة العقد، فإذا كان يخالف حقيقة العقد فالشرط ماذا يكون؟ فاسد مفسد. طيب ننظر الأمثلة، قال وهو أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. هذا ماذا يسمى؟ هذا نكاح الشغار، فنكاح الشغار فاسد، الشرط فيه فاسد، وهو أيضا مفسد، مفسد للعقد، لأن النكاح ما حقيقته؟ حقيقته عوض، عوض مالي يبذل، وهنا ماذا جعل العوض؟ جعله المولية المقابلة، زوجني وأزوجك، كأن مهر هذه هذه ومهر هذه هذه، وهذا لا يجوز، هذا شرط فاسد ومفسد. قال المؤلف ولا مهر بينهما، ما في مهر، يعني كل واحدة يعني كأن بضعها هو المهر للثانية، وبالتالي لا يجوز. هل هذا موجود يا عبد الرحمن عبد العزيز؟ هل هذا موجود؟ سمعت به؟ أي نعم، هذا يوجد في الأماكن التي يكثر فيها الجهل، يعني مثلا في البادية، ربما في بعض القرى النائية التي ما دخلها العلم، يوجد هذا، يعني يزوج الإنسان أخته على أن يزوجه الثاني أخته، بل ربما يزوجه بنته على أن يزوجه بنته، فتصير بنت هذا مهر لهذا وبنت هذا مهر لهذا، هذا نكاح الشغار، ويسمى في بعض الأماكن يسمى نكاح البدل، هذه بدل هذه، هذا لا يجوز. قال المؤلف: ولا مهر بينهما. طيب، علم من هذا أنه لو كان فيه مهر هل يجوز؟ لو كان فيه مهر، قال: زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك، كم الصداق؟ قال: 40. وكم أن تعطيني؟ قال: 40. هل يجوز هذا؟ هل في صداق؟ في صداق، لكن الصداق بهذه الصورة أشبه أن يكون بالعدم، يعني كأنه حيلة. إذا أعطيتك 40 وأنا رديت لك 40، يعني كأن ما دفعنا صداقنا. فإذا كان هناك صداق فإن لابد أن يكون صداق من غير حيلة، ليس حيلة، ولابد أيضا من رضا المرأتين، لابد من رضاهما على ما سبق. فإذا كان فيه رضا وكان فيه مهر حقيقي فإنه ما يكون شغارا، الشغار ما فيه مهر بحيث تكون هذه بدل هذه. على كل حال، أظن إذا كان فيه مهر ما يحتاج للطريقة هذه، زوجني بنتك بمهر معلوم وعقد منفصل، ثم أزوجك بنتي بمهر معلوم وعقد منفصل، ونبعد عن الشبهة التي تكون في الشغار. طيب، إذن هذا مثال لأي أنواع العقد؟ قلنا للفاسد المفسد. قال: أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. هذه قريبة من الأولى. الآن بضع كل واحدة هو الصداق، لكن جعلنا دراهم، يعني زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وتعطيني مثلا 10,000. طيب، المهر مو بعشرة آلاف، المهر 40,000. يقول: نعم، 10,000 هذه إرجاحة. مش معنى إرجاحة؟ زيادة. والمهر الحقيقي البضع، بضع موليتي وبضع موليتك، لكن جبرنا هذا الإشكال أو هذا النقص بدراهم معلومة. هذا هو الشغار، لأن الدراهم المعلومة تبين أنها يعني زيادة، أما حقيقة الحال فإنه بضع ببضع، وهذا لا يجوز. انتهينا من هذا. قال بعدها: أو يتزوجها، أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها. انتهينا من الشغار. هذا النوع الثاني الذي يسمى بزواج التحليل. زواج التحليل قال: يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها. أحلها لمن؟ لزوجها الأول. زوجها الأول ما مشكلته؟ أنه طلق ثلاثا، والمطلق ثلاثا ما يرجع لزوجته إلا بعد زوج. فهذا إنسان تزوج امرأة حتى يحللها لزوجها الأول، هذا لا يجوز. وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه ماذا؟ التيس المستعار. من باب التشريف ولا من باب التنفير؟ أنت إذا قلت لإنسان يا تيس، قل: جزاك الله خير، هذا وصف جميل هذا. أو تحقير، تحقير هذا. لكن بعض الناس قد يصف بالتيس من باب التكريم ومن باب أنك ما شاء الله نادر. ألم يقل الشاعر للخليفة يمدحه: أنت كالتيس في قراع الخطوبي؟ يمدحه. فالخليفة قال: كيف هذا؟ قالوا: هذه بضاعته، هذا اللي يعرف تيس، يعني يقرع الخطوب، هذا اللي يعرفه، وكالكلب في حفظك الودي، ويعرف الكلب يحفظ الود. فشبهه بما يعرفه، ثم قال: أنت كالدلوي لا عدمناك دلوا. شبه الخليفة بالدلو. فهذه مقتنياته، أنت كالتيس في قراءة الخطوبي، وكالكلب في حفظك الودي، وكالدلو في ويش؟ لا عدمنا كدلون. هذه بضاعته. يقولون أن الخليفة أخذ هذا الشال واسكنه على جسر نهر، وصار ينظر إلى النهر وينظر إلى الأزهار والورود وما أشبه ذلك، فتهذبت طبيعته، تغير من الدلو والكلب والتيس، وصار إنسان رقيقا رومانسيا، تغير. فأتي به الخليفة مرة ثانية فمدحه بشيء يناسب نعومته الجديدة، وقال البيت المذكور: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. هذا البيت قارنه بالبيت الأول كالتيس وكالدلو، فرق كبير، مما يدلك على الإنسان، على أن الإنسان ابن بيئته، فأنت لا تحكم على الإنسان إلا من خلال بيئته. ولهذا يذكر أيضا، ما دمنا سولفنا شوي نسولف نكمل السولفة، يذكر أن شخصا ضرب أباه فرفع إلى أحد القضاة وكذا، وأنه ضرب أباه، فالقاضي سأل الأب: لماذا يعني ضربك؟ قال: هكذا. قال: كيف ربيته؟ قال: ما ربيته، هو مع الثيران يعني يحرث الأرض. قال: إذن هو يظنك ثورا مثلهم فضربك. فالإنسان يعني ما يجي شيء من السماء، إنما إفرازات تربية وبيئة التي عاش فيها. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أنه إذا تزوج يحل فهذا لا يجوز، وفي الحديث أنه سماه التيس المستعار. قال المولى بالشرط أنه إذا أحلها طلقها. قال: أو ينويه بقلبه. انتبه، هذه قريبة مما نحن فيه، يعني هو الآن تزوجها بغير شرط. المسألة الأولى بالشرط أنه إذا أحلها طلقها، ما حكم الزواج؟ ما يجوز، باطل أو فاسد مفسد. هنا ما شرط، لكن نواه بقلبه. ما الذي نواه؟ الزوج أو المحلل؟ ها؟ أو ينويه، ينوي التحليل. من الذي ينوي التحليل؟ الذي تزوج، ليس الزوج المطلق الذي ينويه الآن المحلل. ما صورتها؟ هذا إنسان سمع أن فلانا طلق زوجته ثلاثا فأراد أن يسوي معروفا، كيف ذلك؟ ذهب يخطب زوجته المطلقة ثلاثا حتى يحللها لزوجها الأول، وكأنه يقول زوجها الأول بينما أولاد وما أشبه ذلك، فهذه نشامة منه، فزع كما أعجبتك يا خالد، لكن فزع هذه غير مقبولة، فزع غير صحيحة. طيب المؤلف يقول: أو ينويه بقلبه. طيب لو نوت الزوجة بقلبها، الزوجة نوت أنها تقبل فلانا حتى يحللها لزوجها، هل يتغير الحكم؟ يتغير، لأن الزوجة ما تملك شيئا، يعني ربما تنوي أنها تتحلل لزوجها لكن لا يطلق الزوج، أليس كذلك؟ فالنية التي ينبني عليه حكم نية الزوج. طبعا الزوجة نحن نقول لا يترتب على نيتها حكم، لكن هل يجوز أن تنوي التحلل؟ لا يجوز، لأن إذا نوت التحلل فإن هذا سوف يقودها إلى أن تسعى في الطلاق، وربما تسيء العشرة، لكن مع ذلك لا نعطيه الحكم الذي أعطاه المؤلف هنا. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال بعد: أو يتفق عليه قبل العقد. ما هو الذي يتفق عليه؟ على الطلاق. نقول لا فرق، سواء شرط أو اتفق عليه قبل العقد، يظن أن الاتفاق قبل العقد يعني يبيحه، يعني جاء قبل شهرين وقال: جزاك الله خير، تزوج فلانة حتى تحللها لي، اتفق على هذا الشيء من غير شرط، هل يجوز؟ نقول لا يجوز، والاتفاق هنا صحيح أنه لم يشرط، لكنه لا يجوز. فالخلاصة أن الزواج التحليل أو أن شرط التحليل يعتبر من الشروط الفاسدة المفسدة. قال بعد ذلك: أو يتزوجها إلى مدة، أو يشترط الطلاق في العقد. يتزوجها إلى مدة، هذا هو نكاح المتعة، يتزوجها إلى مدة. كم المدة يا عبد الله؟ متفق عليها، قد تطول قد تقصر، فإذا تزوجها إلى مدة فإن هذا نكاح متعة، هذا لا يجوز، والشرط هنا فاسد مفسد. فتبين أن الفاسد المفسد يتضمن الشغار، ويتضمن نكاح التحليل، والثالث نكاح المتعة. طيب، ثم المؤلف ذكر أشياء تلحق بالمتعة. قال: أو بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا، يعني شرط أنه في وقت كذا يطلق. قال: بشرط طلاقها. ما فرق هذه عن السابقة؟ في السابق تزوجها إلى مدة يحتاج إلى طلاق؟ ما يحتاج. هنا شرط طلاقها في العقد بوقت كذا، قال في شهر 2 مثلا تذهب إلى المحكمة وتطلق، هنا شرط الطلاق في وقت معين، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. قال: أو ينويه بقلبه. كيف ذاك يا عبد العزيز؟ ينويه، ينوي ماذا؟ ينوي الطلاق، يعني تزوج وفي نيته أنه يطلق، بمعنى أنه يقول في نفسه: هذه ما يمكن تكون زوجة لي إلى الأبد، ولا أرضى أن تكون أما لأولادي ولا أريدها. وربما لو سألنا: هل هذه زوجتك؟ قال: أعوذ بالله. طيب أنت الآن عقدت عليها، يقول عقد عليها ونيته الطلاق، فهذه النية لا شك أنها خفية، لكن المؤلف جعل النية هنا بمثابة الشرط. وهل هناك فرق بالنسبة للمرأة أن يشرط أو ينوى؟ الواقع لا فرق، بل إنه إذا كان مشروطا فإنه معصية على بصيرة، وإذا كان منويا فإنه معصية خفية، لأن المرأة لا تريد زوجا يعني يطلقها أو ينوي طلاقها. كذلك الولي أبوها مثلا لو علم بنيتك هل يزوجك؟ ما يزوجك. إذن فيه محذور آخر. ما المحذور الآخر؟ الخداع والغش، والغش لهذا الولي وموليته. الخلاصة أن نية الطلاق كما تبين الآن المؤلف رحمه الله ألحقها بالنية، ألحقه بويش؟ بالشرط. قال بعد: أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. هذه قريبة من الأولى. قال: يتزوج الغريب. من الغريب هنا؟ الغريب عن البلد، مسافر. قال: بنية طلاقها إذا خرج، يعني إذا خرج من البلد. هذا نفس الشيء، هذا زواج مؤقت مربوط بالخروج من البلد، فكل هذا لا يجوز. قال: أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر. هذه تختلف عن السابقة، لكنها أيضا فاسدة مفسدة. ما صورتها؟ زوجتك إذا جاء رأس الشهر، ما الإشكال في هذا؟ الإشكال أن الزواج عقد منجز، عقد فوري، ما فيه زوجتك إذا جاء رأس الشهر. إذا جاء رأس الشهر تعال ونزوجك، لكن نجعل العقد معلقا هذا لا يجوز. كذلك إن رضيت أمها، زوجتك إن رضيت أمها، هذا أيضا زواج معلق. كذلك إن رضيت زوجتي، إن وضعت زوجتي ابنه قد زوجتكها. كيف هذه؟ إن وضعت زوجتي ابنه، كيف ياسر هذا؟ زوجته حامل، قال إذا وضعت ابنه بنتا فإني زوجتكها. زوجتك من؟ زوجتي أو البنت؟ البنت التي تأتي. طيب هل يجوز تزويج البنت الرضيع؟ مر معنا فيما سبق أن الأب يزوج بنته البكر ولو كانت صغيرة، ومر معنا أن هذا لا يجوز إلا بشرط ضيق. المهم أنه بهذه الطريقة إن وضعت زوجتي ابنه قد زوجتكها، هذا ما يجوز، لأن تعليق على شيء يخالف مقتضى أو يخالف حقيقة العقد. انتهينا من هذا النوع من الشروط الفاسدة المفسدة، وهي كما ترى عمدتها عدة أشياء. عمدتها الشغار والتحليل والمتعة. قال بعد هذا الثاني، قال لا يبطله. الضمير يعود إلى أي شيء؟ قال الثاني لا يبطله، لا يبطل النكاح، يعني شرط لا يبطل النكاح. قلنا قبل قليل في الشرط الذي يبطل النكاح وما خالف حقيقة العقد، ما خالف الحقيقة. هنا نقول ما خالف مقتضى العقد، هذا لا يبطل العقد، لكن الشرط نفسه هذا باطل، فهذا كما قلنا فاسد أكمل غير مفسد، فاسد غير مفسد. طيب قال كأن يشترط ألا مهر لها أو لا نفقة أو أن لا يقسم لك أو أن يقسم لأكثر من ضرتها. زوجناك، أو يقول الزوج قبلت الزواج بشرط ألا مهر لها، ما في مهر، يا فلان أعطنا، قال لا أنا أقبل الزواج بشرط ألا مهر، نقول الزواج صحيح والشرط فاسد، فهذا فاسد لكن غير مفسد. طيب ماذا نفعل بالمهر؟ هو شرط الآن أنه لا مهر، نقول نرجع إلى مهر المثل، إلى مهر المثل، فنقول يلزمك مهر المثل. وذلك أن الزواج بلا مهر هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتزوج بالهبة، وأما غيره فلا بد من صداق، لا بد من مهر، أن تبتغوا بأموالكم، أما أن تبتغوا مجانا فهذا لا يجوز. طيب أحيانا ما يشترط أنه لا صداق، لكن يسكتون، يقول زوجتك بنتي ويسكت، ما يقول بشرط لا مهر، هل هذه مثل هذه أو تختلف؟ يعني في فرق بين السكوت وبين الشرط، في فرق. فإذا شرط أنه لا مهر فالشرط غير صحيح، وإذا سكت عن المهر فيقال هنا يلزم، يعني بمهر المثل، والشرط هنا أو هنا في الواقع لا شرط، فهم لم يقعوا في محذور، لأن السكوت لا يدل على نفي الشيء. على كل حال كما تبين الآن أنه إذا زوجه بلا مهر إن كان مشروطا فالشرط غير صحيح، وإن كان مسكوتا عنه فإنه يلزم بمهر المثلي، وهي التي تسمى عند الفقهاء ما تسمى المفوضة. من هي المفوضة؟ التي سكت عن مهرها عن صداقها. قال بعد هذا أو لا نفقة، قال قبلت النكاح بشرط ألا نفقة، فنقول النفقة تلزمك. قال أو لا يقسم لها أو أن يقسم لأكثر من ضرتها، أيضا هذا غير الشرط لاغي، أو أقل. كيف أقل؟ يعني مثلا لزوجته السابقة 3 ليالي وهذه لها ليلة واحدة من 3 أو ليلتين وهذه واحدة، هذا شرط أقل، هذا ما يجوز والشرط لاغ. قال أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق. قال مل فيصح النكاح دون الشرط. كيف إن فارقها رجع عليها بما أنفق؟ يلا يا ثامر كيف الصورة هذه؟ لا مو الصداق، بما أنفق يتزوجها وصار ينفق عليها غداء وعشاء وملابس ويوديها الاستراحات وما شاء الله. قال ما في معنى سوف أنفق، لكن يا مني تفارقت ترى كل شيء مسجل بالفواتير، هل يجوز هذا الشرط؟ هذا ما يجوز، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، فكونك ترجع إلينا بالنفقات السابقة هذا ما يجوز. هل هذا يكون؟ سمعتم بهذا؟ يعني قد يوجد من بعض الناس يعني دني النفس، فحتى يعني يلزم زوجته أنها ما تطالب بشيء وتبقى عنده، يعني يغدق عليها النفقة، وهي الآن لو طلبت الفراق فإنها تطالب بترجيع ما أنفق، فهذا لا يجوز. وبهذا تمت لنا الشروط في النكاح، وتبين أنها أقسام 3: صحيح وفاسد، ثم الفاسد مفسد، وفاسد غير مفسد. أهم شيء من القسمين القسم الأول، لأن هو الذي يكثر، الذي هو الصحيح، فيقال ما دام صحيحا فالحمد لله.